سيدنا وسلم وحبيبنا وقدوتنا خادمنا محمد وعلى آله وصحبه الغرب ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منه فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل إضراب عن تمنيهم وادعائهم الإيمان لو ردوا، يعني بدل يعني الاستجابة التي طلبوها إلى إلهن القتل وإلهن العذاب وإلهن نسأل الله العافية، ما قدموه في حياتهم وجدوه في الآخرة. نعم. واختلف في معنى بدا لهم على أقوالهم. بدا لهم وبدا يعني ظهر. نعم. بعد تعيينهم من المراد؟ يعني بل بدا لهم تعيين من المراد، يعني بقوله تعالى لهم هم من هدول، يعني من هم؟ نعم. فقيل المراد المنافقون لأن اسم الكفر مشتمل عليهم، يعني المنافقون كفار وزيادة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية. فبل بدا لهم يعني الكفار، المنافقون كفار وزيادة نسأل الله العافية. نعم. عاد الضمير على بعض المذكورين. نعم. قال النحاس وهذا من الكلام العادي الفصيح. نعم. وقيل المراد الكفار، يعني مطلق كفار يعني. وكانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، يعني تأثر في قلوبهم الموعظة، لكن تأثير نسأل الله العافية، تأثير في نفوسهم وتأثير مع عدم استجابة، وهذا بيكون جرم أكبر. وكانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجدون كلامه صحيح وكلامه حق وما يخبر به واقع، لكن يخفون ذلك وأخفوا ذلك الخوف. ليش وأخفوا ذلك الخوف؟ يعني يتجلدوا ويتظاهروا بعدم التأثر وعدم الاكتراث بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لئلا يفطن بهم، يعني يفطن يعني يتذكر ويرجع إلى الصواب ضعفاؤهم. بشوف يعني إذا كان الذي يقوده يعني تأثر وحصل ووقع فيه ما وقع، طيب ليش؟ معناته أكيد الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم صحيح يعني. نعم. طيب فيظهر ذلك، هذا شوف يظهر ذلك، هذا الخوف الذي أخفوه يظهر، هذا الخوف هم ما أظهروه في الحياة لكنه ظهر وكان وبالا عليهم في الآخرة، بل بدا لهم ما كانوا يخفون على ضعفائهم. نسأل الله العافية. نعم. ولهذا قال الحسن بدا لهم أي بدا لبعضهم ما كان يخفيه عن بعض. أيوة. ليس الجميع يعني أخفوا ما أخفى الجميع أخفى البعض، يعني الذين وعظوا والذين عقلوا والذين عرفوا هؤلاء خافوا وأخفوا ذلك، لكن غيرهم يعني تبع ما نقول إحنا قشر همج ما فهموا يعني ما فهموا شيء، لكن في إلهم بعض الفهم حتى أخذهم الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الحسن بدأ لهم أي بدأ لبعضهم ما كان يخفيه يعني من الخوف عن بعض عن بعضهم عن يعني الضعفاء. نعم. وقيل بل ظهر لهم ما كانوا يجحدون من الشرك، يجحدون ينكرون من الكفر والشرك. نعم. فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. نعم. فينطق الله تعالى جوابا يعني، وهي في من جملة فتنتهم أنهم يكذبون على الله، يكذبون على الله الذي يعلم السر وأخفى، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. نعم. فتشهد عليهم بالكفر، فينطق الله جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر. نسأل الله العافية على الفضيحة يعني. نعم. فذلك حين بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فذلك الوقت الذي يبدو لهم ما كانوا يخفونه من قبل، وهذا واقع يقين. هذا معنى ذلك في أمة كثير، أمة موجودة بهذا يعني الوصف، إلى الآن في أمة موجودة بهذا الوصف. نعم. قاله أبو رب. وقيل بدا لهم ما كانوا يكتمونه من الكفر، أي بدت أعمالهم السيئة كما قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني أشياء فعلوها لا يرضاها الله، إما ظنوا أنها تظهر فوجدوها أمامهم. نعم. قال المبرد بدا لهم جزاء كفرهم، لذلك ربي قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني تجدونه في الآخرة. نعم. قال المبرد بدا لهم جزاء كفرهم الذي كانوا يخفونه، كفرهم الذي كانوا يخفونه. نعم. وقيل المعنى بل ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفون عنهم من أمر البعث. هلا معنى ثاني بدا لهم للقادة والسادة سادة الكفار، إلى الآن بدا للضعفاء للأتباع، بدا ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفون عنهم من أمر البعث والقيامة. نعم. لأن بعده يعني شو الدليل أنهم الأتباع الذين بدأ لهم من أمر ساداتهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني هذا قولهم. نعم. قوله تعالى طالما قالوا هذا الكلام وما نحن بمبعوثين، بدأ للأتباع للضعفاء أنهم بعثوا وأنهم حوسبوا. نعم. قوله تعالى ولو ردوا، قيل بعد معاينة العذاب وقيل قبل معاينته، يعني فيها شيء مخيف هذا. وعلى قوله تعالى ولو ردوا، يعني قيل في معناها بعد معاينة، يعني رأوا العذاب بأعينهم، نسأل الله العافية، وقيل قبل معاينته، يعني سواء كان بعد معاينته أو قبل معاينته بعد البعث، يعني وجدوا من الأهوال، والأهوال بعدها يعني ما خافوا منه وقع فيهم، فقيل بعد معاينة العذاب، بعد يعني وجود ونزول العذاب بهم، وقيل قبل العذاب مقدمة العذاب. رب قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو رددناهم وطلبوهم أن يرجعوا إلى هذه الدنيا وأن يتوبوا عما كانوا عليه. رب سبحانه وتعالى قال لو ردوا، سبحانه وتعالى يعني يعلم وهو أعلم سبحانه وتعالى، لو رجعناهم بيرجعوا مثل ما كان كذابين، هم لا يعلمون. الآن غاب عنهم لبهم يعني وعقلهم، تأكدوا هن يتكلمون بتأكد أنهم إذا رجعوا يؤمنون، لكن ربي سبحانه وتعالى أعلم بهم بما في أنفسهم. ربي قال لو ردوا يعودون لما كانوا عليه، نسأل الله العافية. ليش؟ لأنه يعني طينة خبيثة يعني أصلا والعياذ بالله سيء، وهن يعني الناس من الأرض يعني من المواطن السيئة في الأرض من الحمأة تبع الأرض، يعني أن الناس كلهم من تراب، والتراب يعني في أنواع، يهدون من السوء الذي في التراب، هكذا خلقهم سبحانه وتعالى، يعني خلقهم إلى النار، وهذا ما بيكون إلا سيء، هيك ربي سبحانه وتعالى. هذا السيء سبحانه وتعالى بيّن سبحانه وتعالى أظهر سوءه لصاحبه وخلقهم لجهنم، نسأل الله العافية. شيء مخيف هذا كثير يعني، نسأل الله العافية والعافية. نعم نعم. ترد لعادوا لما نهوا عنه، أي لصاروا ورجعوا إلى ما نهوا عنه من الشرك، لعلم الله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون. يعني في مثلهم متى يعني في مثلهم إبليس، إبليس قبل أن يكون إبليس عاين يعني من قدرة الله، وعاين من الملائكة، وعاين وأحس يعني من عظمة الله، وأنه يعني آيات شاف إبليس، وإبليس عالم وكان يتعبد يعني، شاف السماء بدون عمل، رأى العرش، رأى الأشياء يعني التي تحمل على الإيمان. ردوا سبحانه وتعالى إلى الدنيا لما ردوا، مع أنه رأى ما رأى يعني مثل ما رأوا أولئك، صار إبليس يعني، نسأل الله العافية. وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند، يعني هذا تصديق لكلام الله. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إبليس كمان قبل منهم عاين ما عاين من قدرة الله وعظمة الله والشيء الذي يحمل على الإيمان بدون تردد، ومع ذلك صار إبليس، صار شيطان. يعني هذه الخلقة اللي الله خلقها اللي هو الشيطان، هذا يعني ما يأتي منه إلا السوء، وليس له مكان إلا جهنم، نسأل الله العافية. هذا سبحانه وتعالى صدق الله العظيم، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أجل المؤمن واللي خلق منيح سبحانه وتعالى يشكر الله أنه خلقه جيد، هيك سبحان الله. نعم. وهذا شيء بيحير وشيء مخيف، شيء مخيف جدا، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى وإنهم لكاذبون إخبار عنهم، إخبار عنهم يعني وإنهم لكاذبون يعني لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون يعني في طلبهم أنهم يرجعون، أن يرجعهم ربهم إلى الدنيا ويؤمنون به، قال وإنهم لكاذبون. نعم. حكاية عن الحال التي كانوا عليها في الدنيا من كمان وإنهم لكاذبون في دعواهم، كمان وإنهم كاذبون عندما كذبوا الرسل، يعني كانوا كذابين يعني. نعم. وإنكارهم الباطل كما قال تعالى وإن ربك ليحكم، فجعل حكاية عن الحال الآتي، وإنهم لكاذبون وإن ربك ليحكم. نعم. عن الحال الآتية، يعني يحكم فيما يأتي، يعني يوم القيامة. وهذا يعني فتنة، وهذا المشكل يعني عند الإنسان، أنه لا، سبحانه وتعالى لا يعجل، سبحانه وتعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة، يعني دقائق، يعني والسنين عند الله مثل الدقائق، طول بالك عليهم، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، سبحانه وتعالى يعني يملي، سنستدرجهم بعدين إذا أخذهم، إن أخذ ربك، إن أخذ ربي، إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وسبحانه وتعالى كمان ليس الجميع يعني تركهم للآخرة، كل أمة يأخذها في الدنيا قبل الآخرة، وجعل لها الأمة المحمدية أمم، وكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ربي قال وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني عشر قوتكم ما قوة معكم وكيف تكفرون. وربي أخذهم وصاروا أثرا بعد عين، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ما شافوا، شايفين كان يمشوا، يعني يشوفوا يعني كفار قريش ينزلوا للشام ويشوفوا يعني مسخ لوط، قوم لوط وغيرهم، فما شافوا هذا. فسبحانه وتعالى يعني قال وإن ربك لا يحكم، وقال إنهم لكاذبون في تكذيبهم، وإنهم لكاذبون في تمنيهم. نعم نعم. وقيل المعنى، المعنى وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم، من أنهم لا يكذبون ويكونون، يعني لا يكذبون، لا يكذبون، يعني لا يكذبون في قولهم، يعني يؤمنون بالله ويصدقون الرسل، قالوا لا يكذبون ويكونون مع المؤمنين. نعم. وقرأ يحيى بن وساب ولو ردوا، ولو ردوا بكسر الراء، لأن الأصل رددوا، أيوة، فقلبت كسرة الدال على الراء، بدل رددوا كسرة الدال على الراء صارت ولو ردوا. نعم طبعا إشاذة. نعم. قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نعم. قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ابتداء وخبر، وإن نافية، وما نحن، نحن اسم ما، ابتداء وخبر، شو ابتداء وخبر، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، قالوا هي حياتنا الدنيا، يعني هي حياتنا الدنيا ابتداء وخبر. نعم. وإن نافية. نعم. وما نحن، نحن اسم ما، اسم ما، وما نحن، وما نحن اسم ما، هي ما العامل عمل ليس، اعمال ليس، اعملت ما دون إن. نعم. أي اسم نافي للوحدة، في نافي للجنس، نافي للجنس بيكون اسمه بيكون نكرة، أما النافع للوحدة بصير يكون معرفة. نعم. وما نحن بمبعوثين. نعم. خبر بمبعوثين خبر، يعني وما نحن مبعوثين، يعني بمبعوثين هاي الباء زايدة بتكون بخبر ما، بخبر النفي، وبعد ما وليس جر بل خبر، يعني هاي بمبعوثين ما ألا متعلق دائما مجرور ربا، والزائد لا متعلق له. فوما نحن مبعوثين، يعني ما منقول وين متعلق الخبر بمبعوثين، وأخبروا بظرفنا وبحرف جر ناوين معنى كائن أو يستقر، هنا ما بده، يعني إذا واحد قال لك وين متعلق؟ متعلق بمبعوثين، قال له هذا ما له متعلق. ليش؟ لأنه الباء زايدة. نعم. ودائما زايدتها كثيرة بعدما وليس جر الباء الباء جر الباء الباء الباء الخبر. وما نحن بمبعوثين، أليس الله بكاف عبده، يعني أليس الله كافيا عبده. نعم نعم. هذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه في الدنيا. نعم. قال ابن زيد هو داخل في قوله تعالى ولعدوا لعادوا بما نهوا عنه، يعني هذا الذي عادوا يعودون إليه، ولردوا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا إن هي، وقالوا إن هي. نعم. قال ابن زيد هو داخل في قوله تعالى ولردوا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. نعم. إلى عادوا إلى الكفر واشتغلوا بلذة الحال التي يعيشونها. وهذا يحمل على المعاند كما بيناه في حال إبليس. هذا على المعاني. نعم. أو على أن الله تعالى يلبس عليهم بعد ما عرفوا، يعني بعد ما عرفوا يعني سبحانه وتعالى، يعني كأنه ينسون، يجعل فيهم شيء يعني تطغى عليهم المعاصي ويتطغى عليهم القوة وتطغى عليهم اللذات، ينسون ما وجدوه يعني لو ردهم الله إلى الدنيا. يعني هيك سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. لذلك دليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدنا في من هديت، وقوله سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني الإنسان يعني نسأل الله العفو والعافية إذا ما في هداية من الله ما يهتدي. يعني لذلك لما بدك تدعو لإنسان أو تنصح إنسان، أول شيء بتتوجه لله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبه وأن يستوعب ما تتكلم وأن ينتفع به فيه، بعدها تتكلم معه. أما تجي لعنده بدك تحاول، القلب المقفل إذا ما انفتح ما بيدخل له شيء، يعني كأنه كاسة وطبيتها طب وصرت تصب فيها مي ما بينزل فيها ولا نقطة، بدك يعني تنفتح بعدين بتعبي فيها. وهذا يعني نسأل الله العافية، يعني الشيطان يلبس، يعني يا ربي قال قلوبهم قلوبهم غلف مغلفة ما بفوت فيها شيء. لذلك اللهم اهدنا في من هديت، يعني الإنسان يعني كما قال سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، سبحانه وتعالى يعني الأمر بحير آخر أول وآخر، يعني بحير الإنسان، يعني سبحانه وتعالى يعني خلق سبحانه وتعالى يعني خلق مثلا خروف، خلق ذئب، هذا بتقتله وهذا بتذبحه، يعني هذا ما في شيء، هذا بتلاطفه بالطعمي، هذاك بتخاف منه، يعني خلق ضفدع وخلق عقربة، هي يعني بتقتلها، وهي هيك خلق، هيك خلق سبحانه كلها تمنتها، هي عقربة، يعني ربي سبحانه وتعالى خلق هالمخلوق فاسد ليمتحننا بذلك سبحانه وتعالى. والناس في منهم هيك مثلهم، يعني في ناس نسأل الله العافية أخبث، يعني ما يعني يجدي فيهم إلا القتل، مثل اليهود، اليهود مثل جرثوم أبدا. ربي قال ويسعون في الأرض فسادا، يعني مثل عربي ما لهم شيء، ما لهم يعني دواء إلا القتل، نسأل الله العافية. هي خلقهم سبحانه وتعالى، وكأنما حتى سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني حتى يتبين هذا منيح وهذا رديء، حتى يتنعم المتنعم ويتعذب المعذب. وبعدين سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ورب سبحانه وتعالى قادر أنه يقنع كل إنسان بذلك، لكن يعني ترك إلنا يعني الإنسان يستسلم لقضاء الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى ليش خلق الخليقة؟ يعني سبحانه وتعالى هدول عم يعذبهم، تعرف ليش؟ يعني عم يعذبون أنه قلبه ملان ولله المثل الأعلى، يعني حامل عليهم كثير الله، عملوا كتروا. يعني ليش الله سبحانه وتعالى يعني قبل هون مين كان؟ مين كان قبل يعني قبل خلقه؟ كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى، بعدين خلقه سبحانه وتعالى، يعني جاب الدب لكرمه يعني الله بيقولوا يعني سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يعني يستسلم لله، آمنا بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، يعني سبحانه وتعالى يعني فعل ما فعل لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. يعني سبحانه وتعالى طالما قادر سبحانه وتعالى يعني بإرادة، بس بإرادة بدون يعني قول، بس الإرادة سبحانه وتعالى بين لناها بقوله يقول له كن. فسبحانه وتعالى من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. فالحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين. نعم. قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا أي حبسوا على ربهم أي على ما يكون من أمر الله فيهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي حبسوا، وقفوا بيقولوا موقوف يعني محبوس، يعني حبسوا على ربهم عند ربهم على أمر ربهم ما يكون، يعني شو بده يطلع لهم يعني. وقيل على بمعنى عند، نعم أي عند ملائكته وجزائه وحيث لا سلطان فيه لغير الله عز وجل، يعني هناك يعني في الآخرة. تقول وقفت على فلان أي عنده، وجواب له محذوف. لعظم شأن الوقوف، نعم. يعني ما أتى ما قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، إيش هو يعني؟ إلا رأيت أمرا عظيما يعني. قال أليس هذا بالحق تقرير وتوبيخ. قال أليس هذا بالحق، يعني هذا يسموه استفهام إنكاري. أليس هذا حق تقرير، لأنه النفي الاستفهام بسياق النفي مع النفي يفيد التقرير، مثل قوله تعالى ألم نشرح يعني شرحنا. هون أليس الله هذا بالحق؟ إيه نعم، تقرير يعني هذا حق، لكن تقرير على للمنكر. نعم. أي أليس هذا البعث كائنا موجودا؟ نعم. قالوا بلى ويؤكدون اعترافهم بالقسم بقوله يقول إيه من بلى بيقول نعم إيه والله، يقول له إيه يقول إيه والله، نحن هيك ما بنقول إيه والله، إيه يعني إيه، هي عربية العامية، هي عربية فصيحة، إيه وربي. أما إيه البدو يجيبوها فصيحة، إيه بالله، إيه بالله، لها نقول إيه يعني عامية زعلك شوي. أما البدوي بيقول إيه، إيه بالله، إيه بالله، هي إي فعلا إي وربي إنه لحق ربي قال. فقالوا بلى نعم. وقيل إن الملائكة تقول لهم بأمر الله تعالى أليس هذا البعث وهذا العذاب حق، فيقولون بلى وربنا. بلى وربنا إيه يعني أنت ما أن بلى نعم، ليه جاب بلى؟ يقولون بلى لأنه أليس، ما يفسر نقول نعم، إذا قلنا نعم لا معناتها ليس حق، إذا قال بلى مو دائما تستعمل بلى. نعم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نسأل الله العفو والعافية، شيء مخيف والله، لكن الإنسان يشكر الله أنه بنعمه، بنعمة الإيمان، وكفى بها من نعمة. ولكن يعني نسأل الله العافية، الإيمان إن شاء الله كما عافانا من الكفر نسأله أن يعافينا من البلاء، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واستجب لنا يا ربي. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. Thank you.